الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وسنأخذ فيها الصيغة 25 من صيغ التصحيح في المقنع. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف، وتارة يحكي الخلاف ثم يقول: والعمل على الأول، كما ذكره في باب كتاب القاضي إلى القاضي، ويكون الحكم كما قال. قال الإمام المرداوي رحمه الله في الصيغة 25 من صيغ التصحيح في المقنع، قال: وتارة يحكي الخلاف ثم يقول: والعمل على الأول، كما ذكره في باب كتاب القاضي إلى القاضي، ويكون الحكم كما قال. الشرح التفصيلي. النقطة الأولى: قال المرداوي واصفا هذه الصيغة: وتارة يحكي الخلاف ثم يقول: والعمل على الأول، كما ذكره في باب كتاب القاضي إلى القاضي. أشار المرداوي رحمه الله تعالى إلى مثال واحد من هذه الصيغة، وقد ورد مثال آخر لهذه الصيغة لم يشر إليه الإمام المرداوي. والمثالان اللذان وردا في المقنع هما كما يلي. قال في المثال الأول: قال في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي، وإن كتب كتابا وأدرجه، يعني القاضي، وإن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال: هذا كتابي إلى فلان، اشهد علي بما فيه، لم يصح، لأن أحمد قال: في من كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها، لا، حتى يعلمه بما فيها. يعني أن القاضي إذا كتب كتابا ودرجه وختمه وقال اشهدوا عليه، قال لا يصح. وأورد نص الإمام أحمد في الوصية. ابن قدامة قدم هذا القول بأن هذا لا يصح، ثم قال: ويتخرج الجواز في القول المرجوح. قال: ويتخرج الجواز لقوله: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته، وعرف خطه وكان مشهورا، فإنه ينفذ ما فيها. قال ابن قدامة، ثم قال ابن قدامة: والعمل على الأول، يعني والعمل في الترجيح على القول الأول. فابن قدامة هنا قدم القول الأول ثم بعد ذلك صرح بتصحيحه بصيغة والعمل على الأول. أما المثال الثاني في باب طريق الحكم وصفته، ولا نحب أو نذكره لأن فيه يعني زيادة فائدة. قال في باب طريق الحكم وصفته: فصل. وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في اختيار أبي بكر والقاضي، وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة، والعمل على الأول. هنا هذه الصيغة: في اختيار أبي بكر والقاضي، وعنه تقبل، في اختيار فلان، في قول فلان وفلان، وعنه كذا. هذه الصيغة أخذناها في الصيغ التي سماها ابن قدامة في صيغ إطلاق الخلاف. فيعتبر ابن قدامة هنا أطلق الخلاف، والمرداوي قال عن هذه الصيغة أنها تعتبر من إطلاق الخلاف. قال: وفيها ميل إلى القول الأول، وفيها ميل إلى القول الأول. وسبقا ذكرنا أنه يذكر الحكم ثم يذكر من اختاره. ثم قال ابن قدامة: والعمل على الأول، يعني والعمل في الترجيح على الأول. فهنا ابن قدامة أطلق الخلاف ثم صرح بالتصحيح بقوله: والعمل على الأول. وسبق أن أخذنا مسألة العمل في قول ابن قدامة في الصيغة التي يقول فيها ابن قدامة حينما يقدم قولا ثم يأتي بقول آخر ثم يقول: ولا عمل عليه، يعني على القول المرجوح يقول: ولا عمل عليه. فتكلمنا فيها عن مسألة العمل وما يتعلق به. قول ابن قدامة في المقنع والعمل على الأول هي صيغة ترجيح أو تصحيح، ولذلك أبدل مكانها كلمة المذهب صاحب الشرح الكبير حين ساق متن المقنع في المثال الثاني قال والمذهب الأول، وكذلك قال ابن المنجى والأول المذهب، فأبدل كلمة العمل المذهب، فأبدل كلمة العمل المذهب. هذا ما يتعلق بتصوير الصيغة وأمثلتها، والعمل على الأول، صيغة والعمل على الأول. قال المرداوي رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الصيغة قال ويكون الحكم كما قال، يعني ما قال فيه ابن قدامة هو العمل على الأول، يعني هو المذهب على اصطلاح المرداوي، وذلك بعد أن رجعت إلى في المثالين رجعت إلى الإنصاف فوجدت أن ما قال فيه ابن قدامة هو العمل على الأول يكون هو المذهب. نلاحظ أن الإمام المرداوي رحمه الله تعالى أحيانا يعلق على الصيغة بقوله ويكون المذهب كما قال، هذا تعليق، والتعليق الآخر يعلق أحيانا ويقول إيش وقد يكون اختاره بعض الأصحاب، فهذه الصيغة قال ويكون الحكم كما قال يعني ويكون الحكم كما قال، يعني ما قال فيه ابن قدامة هو المذهب، لأن فسرنا العمل بالمذهب والمذهب الأول، يكون الحكم المرداوي يقول كما قال كما قال. أما الصيغة التي بعدها فقال فيها ابن قدامة وقد يكون اختاره بعض الأصحاب كما سيأتينا، وبعد ما ينتهي من الصيغة نقارن بين تعليقي على بعض الصيغ بقوله ويكون المذهب كما قال، وأيضا تعليقي على بعض الصيغ حينما يقول وقد يكون اختاره بعض الأصحاب. وأما الآن فسنأخذ الصيغة السادسة والعشرين من صيغ التصحيح أو التضعيف في المقنع. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى وتارة يحكي بعض الروايات أو الأقوال ثم يقول وهو بعيد، كما ذكره في باب حد الزنا والقذف وغيرهما، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره. قال المرداوي رحمه الله في الصيغة السادسة والعشرين وتارة يحكي بعض الروايات أو الأقوال ثم يقول وهو بعيد، كما ذكره في باب حد الزنا والقذف وغيرهما، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره، يعني أذكر من اختاره من الأصحاب. الشرح التفصيلي، النقطة الأولى، قال المرداوي واصفنا هذه الصيغة وتارة يحكي بعض الروايات أو الأقوال ثم يقول وهو بعيد، كما ذكره في باب حد الزنا والقذف وغيرهما. هذه الصيغة وردت مرتان في المقنع، وردت هذه الصيغة مرتين في المقنع، فقول المرداوي هنا وغيرهما هو من باب الكلام النظري كما قلناه سابقا. فأما المثالان اللذان أشار إليهما المرداوي فهما كما يلي. المثال الأول قال في باب حد الزنا، قال في المقنع في باب حد الزنا وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر فهم قذفه عليهم الحد، هذا القول الأول، وعنه يحد المشهود عليه وهو بعيد، وهو بعيد. إذن وهو بعيد راجع إلى ماذا؟ راجع إلى القول المرجوح الذي جعله ابن قدامة غير مقدم، غير مقدم. والمثال الآخر أيضا لا داعي لذكره، وهو يشابه المثال الأول، حيث أن ابن قدامة يقدم قولا ثم يذكر قولا آخر ويقول وهو بعيد. قول ابن قدامة، قول المرداوي رحمه الله هنا معلقا على هذه الصيغة قال وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره، هنا ابن قدامة أتى بتعليق مناسب لتعليق إيش؟ المرداوي أتى بتعليق مناسب لهذه الصيغة. ابن قدامة قال عن القول المرجوح وهو بعيد، فالمرداوي يريد أن يبين بأن قول ابن قدامة هو بعيد قول، هنا البعد ليس بعدا قطعيا وإنما هو بعد ظني، هو بعد ترجيحي، هذه اللفظة كأنه يقول هذه اللفظة تراها لفظة ترجيحية، فقد يكون بعض الأصحاب يراه قول قوي وليس بعيد بل قريب من الصحة وهو قول قوي، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره. لاحظ أن المرداوي علق على هذه الصيغة بقوله وقد يكون اختاره بعض الأصحاب لأنه مناسب إلى مناسب للصيغة. وأما قبل ذلك فحينما قال والعمل على الأول قال ويكون المذهب كما قال، لأن الصيغة تدل على الترجيح المذهبي. يعني إذا كان ابن قدامة، وهذه يعني الفرق بينهما، يعني لما انتبه له إلا قريب فرق التعليق ما بين الصيغ، ولو رجعنا يعني نستقرئ باقي الصيغ وننظر تعليقاته ونقارن بينها، ربما يكون الإمام المرداوي إذا كان اللفظ يدل على التصحيح المذهبي فيقول ويكون الحكم كما قال، ويقارن بين المذهب على اصطلاحه والمذهب على اصطلاح ابن قدامة. وإذا كان التعليق فيه تعليق على الصحة وهو بعيد أو كذا فيعلق عليه بأنه قد اختاره بعض الأصحاب. هذا ما يتعلق بالصيغة السادسة والعشرين، ونكون بذلك ولله الحمد قد انتهينا من صيغ التصحيح والتضعيف في المقنع، وهو بعيد صيغة تضعيف للقول المرجوح، ولكنها تدل على أن القول الأول قريب من الصحة، يعني قريب من الصحة، فهي صيغة تضعيف للقول المرجوح وتقوية للقول الراجح المقدم. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من صيغ التصحيح والتضعيف التي أوردها الإمام المرداوي في المقنع. وسيورد الآن المرداوي بعض أنواع التخريج، بعض أنواع التخريج الذي ذكرها ابن قدامة في المقنع. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يذكر حكم مسألة ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عنده، كما ذكره في باب أواخر باب الحجر في قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف، وفي باب الوكالة بقوله وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن، فيكون إما تابع غيره أو قاله من عنده، وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه فأذكره إن ظفرت، أو يذكر إن ظفرت، أو يذكر حكم مسألة ثم يخرج فيها قولا من نظيرتها، وهو كثير في كلامه، والحكم كالتي قبلها. قال الإمام المرداوي واصفا بعض التخريجات لابن قدامة قال: وتارة يذكر حكم مسألة ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عنده. الظاهر أنه يقصد مما لا نص فيها عنده، مما لا نص للإمام أحمد فيها عنده، ذكره ثم مثل لذلك، قال ذكره في أواخر باب الحجر في قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف، وفي باب الوكالة، هذا المثال الثاني، وفي باب الوكالة بقوله وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن. ثم علق المرداوي على هذه الصيغة فقال: فيكون إما تابع غيره قاله من عنده، هذا التعليق الأول. ثم قال: وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه فأذكره إن ظفرت، إن ظفرت به. النقطة الأولى، قال الإمام المرداوي وصف هذه الصيغة: وتارة يذكر حكم مسألة ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عنده، ذكره في أواخر باب الحجر في قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف. ذكر المرداوي رحمه الله تعالى هنا مثالين لهذه الصيغة ولهذا النوع من التخريج، وبعد البحث تبين أنه يوجد مثالان آخران لهذا النوع من التخريج، والأمثلة هي كما يلي: المثال الأول قال في باب الحجر: فصل، وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك، وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر على روايتين، وكذلك يخرج في الناظر في الوقف. طيب، هنا قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف، هو ذكر الآن حكمان ذكر حكمين للولي: أنه يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله، بشرطين بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك، هذا المثال الأول، وجزم به أنه يجوز له أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك، وجزم به. ثم قال: وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر على روايتين؟ وأطلق الخلاف. إذن عندنا هنا مسألتان في الولي، هل يأكل من مال المولى عليه أم لا. ثم قال: وكذلك يخرج في الناظر وفي الوقف، يعني أن الناظر في الوقت أن الناظر في الوقف حكمه حكم الولي، حكم الولي حكمه حكم. إذن هذا معنى قول المرداوي: وتارة يذكر حكم المسألة ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عنده. فالظاهر أن الناظر في الوقف هنا لا نص فيها للإمام أحمد، ولذلك خرج مسألة من مسألة، خرج مسألة وبنى مسألة على مسألة. أما المثال الثاني الذي ذكره، قال: في باب الوكالة وإن اختلف في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا وإن كان بجعل فعلى وجهين، وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن. وأيضا هناك مثال آخر في كتاب الصداق، وأيضا مثال آخر في كتاب الطلاق، لا نحب أن نطيل بذكرهما. قال المرداوي رحمه الله تعالى في التعليق على هذا النوع من التخريج، قال: فيكون إما تابع غيره قاله من عنده، يعني أن هذا التخريج الذي قاله ابن قدامة إما أنه تابع غيره أو قاله من عنده، يعني خرجه من عنده. ومن خلال ما استعرضت أو رجعت للمسائل في الإنصاف وجدت أن كل هذه الأربع المسائل التي ذكرها ابن قدامة أنه قد نقلها من إيش؟ أنه تابع أبا الخطاب فيها، تابع أبا الخطاب في كتاب الهداية. إذن هنا قول الإمام المرداوي: فيكون إما تابع غيره أو قاله من عنده، هذا الكلام الذي قاله المرداوي هو كلام نظري، وسبق أن ذكرنا أن الإمام المرداوي إذا لم يستحضر الاستقراء فإنه يتكلم بكلام نظري، بكلام نظري. طيب، ثم قال الإمام المرداوي في التعليق الثاني على هذا النوع من التخريج، قال: وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه فأذكره إن ظفرت. الظاهر أنه يقصد بالنقل الخاص يعني رواية عن الإمام أحمد لم يطلع عليها ابن قدامة فأذكره إن ظفرت به. ومن خلال أيضا استعراض المسائل في كتاب الأنصاف لم أجد أنه يعني في المسائل المخرجة لم أجد أنه ذكر نصا للإمام أحمد فيها، إلا في المثال الرابع اللي هو في كتاب إلا في المثال الرابع الذي هو في كتاب الطلاق نذكره. الذي في كتاب الطلاق قال في المقنع: وفي كتاب الطلاق فإن زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران، يعني فإن زال عقل المرء بسبب لا يعذر فيه كالسكران، ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان. إذن أطلق الخلاف. ثم قال: وكذلك ابن قدامة الآن يقول: وكذلك يخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه. يعني الآن هو تكلم عن الطلاق ثم خرج عليها مسائل نظيرة لها. هنا لو رجعنا لما رجعت إلى الإنصاف قال بأن الإمام أحمد رحمه الله له في طلاق في أفعال، تكلم قال له في أفعال السكران وأقواله روايات، ست روايات صريحات. الرواية الأولى أنه قال إن السكران أقواله وأفعاله كالصاحي. الرواية الثانية أنه قال أقواله وأفعاله كالصاحي غير معذور فيها. والآخر قال إنه كالنائم والمجنون كالمجنون معذور فيها. والرواية الثالثة أنه قال أن الإمام أحمد قال هو في الحدود، قال تسقط عنه في الحدود ولا تسقط عنه في الحقوق، في الحقوق. فالشاهد أن أن أن هناك روايات عن الإمام أحمد صريحات عامة تشمل ماذا؟ تشمل الطلاق والقتل والقذف والسرقة وغيرها. فهنا ابن قدامة خرج على الطلاق مع أنه يوجد يعني نص عام للإمام أحمد في ذلك. فهذا يمكن أن يلتمس أو هو مثال لما قال فيه ابن قدامة، وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه فأذكره إن ظفرت به. النقطة الأخيرة في هذا النوع من التخريج، قال الإمام المرداوي أو يذكر حكم مسألة، هذا هو النوع الثاني من التخريج، قال أو يذكر حكم مسألة ثم يخرج فيها قولا من نظيرتها، وهو كثير في كلامه، والحكم كالتي قبلها. هذه الصورة التي ذكرها ابن قدامة أخذناها في صور التقديم، وأن ابن قدامة يقدم قولا ثم يقول ويتخرج الجواز مثلا. وسبق أن ذكرنا مثالا لها، مثاله مثلا ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص ويتخرج أن لا يعيد، ويتخرج أن لا يعيد لنص آخر، ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع النجس لا يمكن الخروج منه، فإنه قال لا إعادة عليه، لا إعادة. فهذا المثال يصلح لهذا الحكم، ويصلح أيضا لما سنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم، اللي هو النقل والتخريج، النقل والتخريج. لكن قوله من لا يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وعاد على المنصوص ويتخرج أن لا يعيد، وهنا نقف حتى يكون مثال لما ذكره هنا. وقال هنا وهو كثير في كلامه، وهو كثير في كلام ابن قدامة، وسبق أن ذكرنا في مسائل التقديم بأن هذه الصيغة وردت 24 مرة. وإذا وقال والحكم كالتي قبلها، يعني في التعليق عليها ابن قدامة هنا علق، المرداوي علق على كلام ابن قدامة فقال إما أنه تابع عبارة أخت غيره، وإما أن يكون قاله من عنده. وسبق في درس التقديم صيغة التقديم إن قلنا هذه 24 تابع فيها ابن قدامة 15 مرة، وتابع القاضي مرة وثلاث مرات أنشاها من عنده، وبعضها لم يتكلم عليها. المهم من غالبها تابع فيها أبا الخطاب. نلاحظ هنا قبل أن ننتهي، وهذه هي النقطة الأخيرة في هذا المجلس، هنا قال وقد يكون في النوع الأول من التخريج، قال وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه فأذكره. نحن فسرنا النقل الخاص بالرواية عن الإمام أحمد، أنه قد يخرج مسألة من نظيرتها ويكون فيها نقل خاص للإمام أحمد، كلام ونص خاص للإمام أحمد فيها. وفي النوع هذا الثاني من التخريج اللي سبقا تكلمنا عنه في التقديم، قال هناك قال في التعليق على ذلك، قال وربما يكون ذلك القول الذي ذكره المصنف أو الاحتمال أو التخريج رواية عن الإمام أحمد. لاحظ وربما كان هو المذهب، يعني لاحظا كلامه هنا يعني اختلاف عبارات فقط، ولا يعني تعليقه هنا نفس تعليقه هناك. هنا قال وربما يكون ذلك التخريج رواية عن الإمام أحمد، وهنا قال وقد يكون في المسألة نقل خاص فأذكر لم يطلع عليه ابن قدامة فأذكره إن ظفرت به، فأذكره إن ظفرت به. فهذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذا المجلس، وسنأخذ في المجلس القادم إن شاء الله النقل والتخريج بإذن الله تعالى، أو سنبتدئ بها وبما بعدها إن شاء الله تعالى. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذا المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.